توعده به على الخير من الخير وما توعده على الشر يتقي الله جل وعلا. عقله الذي أعطاه الله إياه مع ما فهمه من الأوامر والنواهي كل ذلك يلزمه بأن يتقي الله فيما يأتي ويدر ويخاف الله ويراقبه فلا يدع مفروضا ولا يرتكب محظورا. وبعدها من النواهي قال وأن هذا صراطي أن هذا صراطي يعني هذه الأوامر هذه الأمور التي مرت أن هذا يعني هذا الذي ذكرته لكم يعني هذا الذي ذكره نبي لكم يعني قال تعالى واتلوا يعني هذا الذي ذكره الرسول إليكم من الأوامر والنواهي هو صراط الله المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. فأمر باتباع الصراط والالتزام به والسير عليه والصراط هو الطريق الواضح وقال مستقيما اللي ليس فيه اعوجاج بل هو طريق واضح لاحب مستقيم ليس فيه اعوجاج ثم من سقام عليه الى دار السلام الى شاطئ السلامه ومن حاد عنه فانه ينتهي به ما سلكه الى النار والى سوء المصير والى غضب الله وعقابه. ثم قال بعد هذا ولا تتبعوا السبل وهي البدع والشبهات والشهوات المحرمة والمذاهب المنحرفة الباطلة والنحل المخالفة للحق وسائل الأديان الباطلة كلها سبل يجب أن تتبعوا منها. ولا تتبعوا السبل كل ما خالف أمر الله داخل في السبل من مذهب باطل من نحلة باطلة من دين باطل كاليهودية والنصرانية والبوذية وغير ذلك كل ما خالف هذا الصراط الواضح الذي أمر الله بسلوكه ودل رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأرشده إليه وهكذا رسوله دل الناس هذا الصراط هو الواجب الالتزام هو الواجب الاتباع هو الذي يجب أن يسار عليه على جميع أهل الأرض وما خالف ذلك هو من السبل ثم التي نهينا عنها. فكل دين يخالف شرع الله وكل مذهب يخالف شرع الله وكل شبهة تقف في الطريق وكل شهوة محرمة كل ذلك يجب أن يبتعد عنه. ولا تتبعوا السبل فتفرق سبيله وحد الصراط لأن الحق واحد كما قال جل وعلا الله هو الذي يولي الأمر يخرجهم من الظلمات إلى النور فالنور والحق هو واحد والظلمات لا حد لها. فالصراط المستقيم واحد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في توحيد الله والإخلاص له وفي فعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي حدها الله سبحانه ورسوله. وما عدا ذلك وخالف ذلك هو السبل التي يجب الحذر منها والابتعاد عنها لأنها تصد عن سبيله وتفرق الناس عن سبيله وتجرهم إلى دار الهوان. وهذا الصراط ذكره الله في مواضع من ذلك ما في سورة الفاتحة شرع الله لعباده يسأل هداية إليه لأنه في أشد الضرورة هذا الصراط العظيم فقال سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم المعنى قال لهم قولوا هذا المعنى أنه أمرهم بهذا بأن يحمدوه وأن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين ثم يقولوا اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو صراط الله الذي أمر بالتزامه واتباعه والسير عليه وهو علم وعمل علم بالحق وعمل به وهو طريق المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم فسره بأنه طريق منعم عليهم وهم أهل العلم والعمل الذين عرفوا الحق واستقاموا عليه وهم الرسل وأتباعهم وهم نذكره في قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هؤلهم منعم عليهم هؤلهم أصحاب الصراط المستقيم بخلاف المغلوب عليهم والضالين فإنهم أصحاب الجحيم طريقهم طريق الغضب والضلال، يجب الحذر منه، هو داخل في السبل. طريق اليهود المغضوب عليهم لأنهم عرفوا ولم يعملوا فاستحقوا الغضب من الله، والنصارى ظلوا عن السبيل فعليه نصيبهم من غضب الله وعليه نصيبهم من الضلال، لأنه يغلب عليهم الجهل وإن كان عند بعضهم علم. فلهم نصيبهم من غضب الله الذي أعطاه اليهود وأنزله باليهود، ولهم مع ذلك نصيبهم من الضلالة وهي الغالبة عليهم، نسأل الله العافية. فمن غضب فمن عن علم وعمل فهو المنعم عليه وهو من أصحاب الصراط المستقيم، ومن حاد عن ذلك باتباع الهوى فهو من الجحيم ومن أتباع اليهود وأشباههم، ومن حاد عنه عن ضلالة وعن إعراض وعن غفلة وعن قلة مبالاة فهو من أصحاب النصارى ومن أشباه النصارى، فهو مغضوب عليه وهو إلى طريق الجحيم، نسأل الله العافية. وقد قال الله جل وعلا في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير الأمور. هذا النبي العظيم بعثه الله يهدي إلى هذا الصراط ويدعو إليه ويرشد إليه قولا وعملا وعقيدة، فقوله يدعو إليه وعمله يدعو إليه، وما وضحه الأمة من عقيدة صالحة هي أصل الصراط المستقيم. الصراط المستقيم فوجب على جميع المكلفين الالتزام بهذا الصراط، وإنما يتم هذا بالإعصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الموصل لهذا الصراط هو التمسك بكتاب الله والالتزام به قولا وعملا واعتقادا، وهكذا بالسنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من تمسك بهما واستقام عليهما فقد سلك الصراط المستقيم. وقد بين الله عز وجل في كتابه العظيم أن سلوك هذا الصراط هو الحياة وهو النور وهو الهدى، ومن حاد عن ذلك إلى الظلمة والهلاك والشقاء والموت. فالاستقامة على صراط الله والعمل به والسير عليه عن علم وعمل وعقيدة، هذه هي الحياة الطيبة السعيدة. قال عز وجل: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما تبين، أن ما دعا إليه الرسول هو الحياة، كما أن ما دعا إليه الرب في كتابه العظيم هو الحياة، وما دعا إليه الرسول هو ما دعا الله إليه، فإنه مبلغ عن الله. فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة من الله عز وجل لأنه أمره يبلغ أنا ذلك، فما دعا إليه الله ورسوله هو الحياة، والاستجابة له هي طريق الحياة، الحياة السعيدة الحياة الكريمة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان بوضوء ليس بخارج منها. بين سبحانه أن الكاف ميت وأنه في الظلمات ليس بخارج منها لعدم الالتزام بهذا الصراط وعدم أخذه به، سواء في موت وجهالة وفي عمى وضلال. فطريق الحياة وطريق السعادة والنور بالالتزام بطريق الله وصراطه المستقيم والسير عليه. فمن استقام على دين الله وثبت عليه عن علم وبصيرة فقد رزقه الله الحياة السعيدة والنور العظيم الذي يخرجه من الظلمات. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين سبحانه أن من عمل الصالحات عن إيمان والتزم بالحق فإن الله يحيي الحياة الطيبة، وهذا هو الصراط المستقيم. العمل الصالح عن إيمان وعن إخلاص وعن توحيد وعن تصديق هو الصراط المستقيم. فمن سلك هذا الصراط في علمه وعمله عن إيمان وعن إخلاص وعن صدق أحياه الله الحياة الطيبة التي فيها راحة الضمير نعيم الروح طمأنينة القلب شعوره بالسعادة شعوره بأسباب النجاة إلى أن يموت على ذلك ثم إلى الحياة الأكمل. ولهذا بعده ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة عادلة طيبة لأنها عن إيمان وعن إخلاص وعن صدق وعن بصيرة. وبعد ذلك حياة أكمل في دار النعيم يجزي الله في ذلك بأحسن ما كان يعمل فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. وقال في سورة الشورى سبحانه وتعالى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا به من نشاء من عبادنا. فجعل وحيه صلى الله عليه وسلم روحا تحصل به الحياة السعيدة، وجعله نورا تحصل به الهداية والبصيرة. وكذلك أوحينا إليك يا محمد روحا من أمرنا، وهو هذا الوحي الكتاب العزيز والسنة المطهرة. هذا الوحي هو الصراط المستقيم والروح، هذا الصراط المستقيم الذي هو الالتزام والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الروح، من فقده فقد الروح، سواء مع الأموات وإن مشى مع الأحياء وسار مع الأحياء كما تسير البهائم، لكنه فاقد الروح، فاقد الحياة لإيمانه وتقواه وعدم سلوك هذا الصراط المستقيم. فهو ميت مع الأموات كما سبق في قوله سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه. ومن أعطاه الله هذا النور، هو نور الوحي، نور الكتاب والسنة، حصلت له الهداية إلى هذا الصراط والبصيرة بكل ما أمر الله به ورسوله. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، يعني من وحينا، ما كنت تدري ما كتاب ولا الإيمان، يعني قبل نزوله، ولكن جعلناه نورا، يعني هذا الوحي جعله الله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فهو الهادي عليه الصلاة والسلام، الصراط المستقيم الدال عليه، المرشد، المعلم، الموجه. وهذه هداية البلاغ والبيان كما في قوله جل وعلا: وأما ثمود فهديناه واستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية البلاغ والبيان. أما الهداية التي هي بمعنى التوفيق والرضا بالحق والإيثار له، هذه بيد الله جل وعلا، لا يملكها أحد. وهي مذكورة في قوله سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل يقال لها هداية التوفيق، هداية إيثار الحق على غيره والرضا به؟ هذه بيد الله جل وعلا. أما البلاغ والبيان والدلالة والإرشاد، هذه بيد الرسل عليهم الصلاة والسلام وبيد أتباعهم من العلماء والدعاة إلى الخير. هم هداة، لكن هداة بلاغ، هداة بيان. أما الهداة الذين، أما الهدى الذي يترتب عليه رضا القلب وقبوله للحق والطمأنينة إليه والرضا به وإيثاره على ما سواه، هذه بيد الله عز وجل، ليست بيد المخلوقين. فعلى المؤمن وعلى العاقل أن يسأل ربه الهداية دائما، ويضع في أن يهدي قلبه لقبول الحق، وأن يعينه على إيثاره على ما سواه والرضا به، وأن يهديه سواء السبيل، وأن يعيذه من طاعة الهوى والشيطان. وقد أمر الله في كتابه العظيم بالالتزام بكتابه في آيات، وأمر بالالتزام بطاعته وطاعة رسوله في آيات ليستقيم عليها المؤمن ويتذكرها، كما في قوله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونها قليلا ما تذكرون. سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال عز وجل: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في آيات كثيرات بين فيها ما دل عليه الكتاب وما يهدي إليه، وأمر العباد بالالتزام به واتباعه والسير عليه، وهكذا بطاعته وطاعة رسوله في آيات كثيرات، كما في قوله سبحانه في سورة النساء لما ذكر الفرائض والمواريث قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها خالدا فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال ايضا في سورة النساء: يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعته سبحانه وطاعة كتابه العظيم وطاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وقال في سورة النساء أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. فطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، وطاعة الله ورسوله هي الصراط المستقيم، هي الهدى ودين الحق، هي العلم النافع والعمل الصالح. ثم بين جل وعلا أن الواجب على الناس عند التنازع أن يردوا ما تنازعوا فيه الله والرسول إلى الكتاب العظيم وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا خير لهم وأحسن عاقبة. أخبر رسول أن هذا خير لهم في الدنيا والآخرة، وأنه أحسن تأويلا يعني عاقبة في الدنيا والآخرة. وقال عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فأمرهم بطاعته رسوله ونهى عن التولي عنه. هذا هو واجب الجميع أينما كانوا، أن يطيعوا الله ورسوله أينما كانوا، فيما أحبوا وكرهوا، في شدة والرخاء، وفي جميع الأحوال. وقال في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فجاء الهداية في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. وقال في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون. فجعل أنصاره أتباعهم أهل الفلاح دون غيره. أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصاره هم المفلحون، هم السعداء. ثم قال بعد: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذين هم كسرى لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكتبه واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهداية في اتباعه وفي طاعته عليه الصلاة والسلام. فوجب على جميع المكلفين أن يطيعوه ويتبعوه. وهذا في الحقيقة طاعة له واتباع الكتاب، فإن من اتبع الرسول فقد اتبع الكتاب، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فوجب الالتزام بذلك، وهذا هو الصراط المستقيم. فقال في آخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذرهم من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن من يحيد عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خطر أن تصيبه فتنة في دينه فيشرك أو يصيبه عذاب أليم، نسأل الله العافية. فدل ذلك على أن اتباعه فرض، وأن طاعته فرض، وأن الحيد عن ذلك من أسباب الهلاك والزيف. وقال في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآية في هذا معنى كثيرة، كلها تدل على وجوب طاعة الله ورسوله وعلى وجوب التمسك بكتاب الله. وهذا هو الصراط المستقيم الذي يجب السير عليه والاستقامة عليه والحذر مما خالفه. فمن أراد السعادة والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة فعليه بالالتزام بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وطاعتهما والسير على ضوئهما وهدايتهما. ووجب عليه أيضا تحكيمهما في كل شيء والحذر مما خالفهما. ويجب عليه مع هذا أن يحذر الناس من ذلك، عليه الدعوة أن يحذر الناس من كتاب الرب جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريق السعادة وهو طريق النجاة في الدنيا والآخرة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءهم لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لاتباع شريعته وتعظيمها والسير عليها والحذر مما يخالفها. كما نسأله عز وجل يصلح قادتهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوفق حكام المسلمين في كل مكان للالتزام بشريعة الله وتحكيمها والتحاكم إليها والحذر مما خالفها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.